وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في جواب السؤال الرابع، وهو السؤال الرابع ماذا كان؟ أن مخالفة المشهور للخبر الصحيح هل توجب وهنه وسقوطه عن الحجية؟ وفي مقام الجواب قلنا ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف أن الشهرة المخالفة لا تكون موهنة، يعني أجاب بالنفي والسلب، وقرر بتقرير أن الخبر الصحيح ما دام صحيحا فهو حجة في نفسه، فلماذا يسقط بإعراض المشهور عنها عن الحجية؟ إن سقوطه عن الحجية يحتاج إلى دليل بعد فرض قيام الدليل علينا على حجيته في نفسه. ثم قال قدس سر هذا كله بيناه فيما قبل، أجل لو أعرض الكل عن الخبر وهو ما يعبر عنه بالهجران كان ذلك موجبا للسقوط عن الحجية، لكشف ذلك يعني إعراض الكل عن وجود خلل في الخبر ويحصل الاطمئنان بذلك، وإلا طالما أعرض الكل عنه. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره. إذن فصل قدس سره بين إعراض المشهود وبين هجران الكل، فالأول لا يسقط الخبر عن الحجية بينما الثاني يسقطه. وبينا أيها الإخوة الأعزاء فيما سبق لنا هذا الرأي والرأي السابق لهما التأثير الكبير في مجال الاستنباط، يعني مسألة أن الشهرة تجبر أو مسألة أن الشهرة المخالفة توهن أو واي تأثر به، يعني واي أكو عندنا أخبار لو ضعيفة السنة والشهرة على وثاقها، لو صحيحة والشهرة علينا على خلاف، هذا الرأي راح يأثر. هذا الرأي تبني الرأي بالجبران وكونها كافرة يؤثر في المجال الفقهي والاستنباطي على أي حال كثيرا. هذا والصحيح أن يقال بداية صحتنا من الآن أيضا، إن الشهرة على الخلاف لا بد وأن يدرسها الفقيه ويلاحظها بدقة، فقد يكون المشهور المخالف يتمثل في الطبقة المبرزة من متقدمي أصحابنا، كالكليني وأمثاله، فإن هؤلاء إذا أعرضوا عن رواية وكان عددهم كبيرا فلربما يحصل للفقيه الاطمئنان بوجودي خلل في الرواية وإلا فلماذا أعرض عنها؟ الكليمي ونظائره وأما ما طبيعة قبل هذا أقول ويبقى على الفقيه ملاحظة عدد المخالفين للرواية وكيف هم كيف هم نوعي ونوعيتهم لعله كيف نوعيتهم أحسن من كيفهم الواحد هذا مو واضح إلى كيف ونوعيتهم أن يلاحظهم كما وكيفا فإن حصل له الاطمئنان في الخلل سقطت عن الاعتبار وإلا فلا ولا يمكن تقديم ضابط كلي لأن مضمونه أن إعراض المشهور يسقط الرواية صحيحة عن الاعتبار كالمثل مثل هذا الضابط لا يمكن تقديم بل لابد كما قلنا من تدقيق الفقيه وملاحظة لا هذا ما يسموه تأييد ما أدري يسموه تأييد لا طيب هو قال لا بضبط القاطع قال لا بابا إعراض بس هو إيش قال قال أبدا ما يحصل معنا اي ها اي ها اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح اي صح وأما ما ذكره قدس سره من أن الخبر ما دام صحيحا فهو في نفسه حجة ويحتاج سقوطه عن الحجية إلى شنو؟ دليل، وهو معدوم ليس معدوم، ففيه إن الخبر في حالة إعراب الطبقة المبرزة من المتقدمين، لا دليل على حجيته في نفسه. لا يقول لك هذا يحتاج الى دليل. لا هذا شلون دليل صار؟ هذا عين المدعى. احنا نريد نقول اعراض مجلل، هو هذا عين المدعى ما يصير قد هذا. فإن الدليل على حجية الخبر يتمثل في أمرين: سيرة العقلاء ومفهوم آية النبأ وكلاهما لا يشمل الخبر في حالة الإعراب. أما السيرة فالقدر فباعتبار أن القدر المتيقن عمل العقلاء بخبر الثقة فيما إذا فرض أن الوجوه التي لها اطلاع على مضامين الأخبار، وجوه الناس، الوجوه التي لها اطلاع على مضامين الأخبار لم تعرض عن الخبر، أما مع إعراض وجوه القوم فإن لم نجزم بعدم انعقاد السيرة على الآخر فلا أقل من الشك. وجرب ذلك من نفسك، فلو فرض أن شخصا نقل لنا خبرا ولم يعمل بخبره أبوه وعمه وأمثالهم، فهل نعمل بمثل الخبر المذكور؟ طبيعي فيما إذا فرض أنه لم يكن عامل حقد، عامل كذا، عامل بغضاء بين الولد وبين أقرباء. وأما مفهوم آية النبأ فباعتبار أن التعليل بالندم يمكن أن يكون شاملا لمثل الخبر المذكور، فمن أخذ بالخبر الذي أعرض عنه وجوه القوم يخاف الوقوع في الندم، وبهذا اتضح أن الخبر المخالف للمشهور هو ساقط عن الحجية لنكتتين، وجود المانع وعدم المقتضي، أما وجود المانع فلحصول الاطمئنان بوجود خلل في الخبر عند كون المخالف الطبقة المبرزة من المتقدمين، برز من المتقدمين، وأما عدم المقتضي فلقصور أدلة حجية الخبر عن شمول مثل الخبر المذكور، لمثل الخبر، عن الشمول لمثل الخبر المذكور أو عن شمول مثل الخبر. ما يا سلام ما نقول المذكور ما في استمرار، لا قد نشوف شوف يبتين الشيء نحن نحن على الخبر كتر على المعنى البعض السيرة كانت خبر ثقة، السيرة قلنا هذا حجة، الآن تزمن الغيب الصورة أو معرفة الصورة عن كل سنين وكذا مع اللوني، قلنا السيرة يقول لها الصفة موحدة، احنا يدعون أن السيرة عند صدور الخبر كل محجة على الآن من صدر الخبر عن طريق الثقة يقول لها خبر حجة لأنه صدر عن يعني تردون تقول ذاك الزمان شنو؟ ما كان حجة لأن لأنهم كانوا يعملون شنو به؟ أنا عارف كلام نسير على نسير نسير ومضاف بعد نسير ذاك كلام. إيه سيرة أتو مضاف لكن مقدار فشته. هو والخبر لو خصوص الخبر اللي فيه. نتكلم عن الخبر واقف في زمن غير الخبر. الكلين واصحاب الكفر مو اللي قبل. السيرة قالت ان هذا الخبر حجي لين عظم الكلين. نزل نزل يقارب مو حجي. احنا اصلا ما ندري هذا الخبر كانوا يحملون هم دي اول احنا الثابت عندنا على سبيل الجملة والقدم مشاقاً انه كانوا يحملون ببعض الاخر اما بيا خبر كل وكل كل خبر ثقة هيجي لا لا هذا اول كلام اول كلام لا اول كلام انه كل خبر ثقة كان يعملون اذا قولوا هجران الكل ايضا شنو لا يصدق الخبر يعني حتى اذا فرضنا ولا اعواق اذا سيرة اكو بعد شنو اذا سيرة اكو حتى لو سيرة هذا كله بالنسبة الى جواب السؤال الرابع واما جواب السؤال الخامس اي ان الشهرة هل تكون جابرة لضعف الدلالة وهل تكون موهنة للدلالة القوية إن طرح مثل هذا التساؤل له مجال آخر وهو مجال البحث وين مناسب هذا التساؤل وهو مجال البحث عن حجية الظهور فإن ذلك البحث ينبغي أن يطرح فيه هذا التساؤل فيقال هكذا بعدما كان الظهور حجة هل تسقط حجيته بترك أخذ المشهور به وإذا لم يكن للرواية ظهور واضح فهل يصير حجة بفتوى المشهور على طبق دلالته الضعيفة أكرر إن هذا البحث من المناسب يطرح هنا ولكن ذكرناه هنا من باب المناسبة والكلام يجر الكلام حيث بحثنا عن جابرية وموهنية شهرة للسنة فمن المناسب أن نبحث عن الجابرية والموهنية للدلال وقد ذكر الآخند في آخر مبحث الامتداد وتبعه على ذلك المرزا والسيد الخوي. بأن شهرة الفتوى على طبق الحديث لا تجعل دلالته حجة لأن الحجة في باب الدلالة هو الظهور، فالظهور حجة وغيره ليس بحجة. ومن المعلوم إن المشهور إذا أفتوا على طبق الحديث فلا يتولد له ظهور ليكون حجة. فالأقصى ما يتولد هو الظن بمطابقة مدلول الخبر للواقع، والظن لا دليل على حجته، وإنما الحجة هو الظهور. وقريب من هذا ذكروا في الموهنين، في الموهنين فقالوا بأن الخبر إذا كان ذا دلالة واضحة فبإحسان ظهور واضح، ظهور لا تقول دلالة، ذا ظهور، إذا كان ذا ظهور واضح فبإعراض المشهور عن دلالته عن ظهوره لا يزول شنو ظهوره، بل يبقى. ومع بقائه يكون شنو حجة، لأن كل ظهور شنو هو حجة. أجل أقصى ما يحصل هو الظن بعدم إرادة مضمون الظهور، وهذا غير مهم بعدما كانت حجية الظهور غير مشروطة يلا قول شنو بعدم الظن بالخلاف. إذن الشهرة لا تكون جابرة ولا كاسرة للدلالة، هذا ولكن نتسم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.